باب الأثر الحسن. كل الكتاب من أول إلى آخر. نعم. معنا المعتزلة يعني شرط منهم. إيه في الجملة لكن عندهم هذا لا عندهم. نعم. باب الأثر الحسن. حدثنا سفيان. الأثر. نعم. الأثر الحسن. نعم. نعم. حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال كان يقال إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أثر نعمته. أعلم. أثر نعمته على عبده حسنا ويكره البؤس والتباؤس. البؤس. نعم. والتباؤس. نعم. حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من مال؟ قلت نعم من كل المال قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال فإذا آتاك الله خيرا فليرى عليك. حدثنا سفيان حدثنا الأغر المنقري عن رجل قد سماه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حسنا. حدثنا طلحة عن عطاء قال قال عمر إني لأحب أن أرى الشاب الناسك النظيف الثياب. باب فضل الصبر. فضل الصبر. نعم. نعم. حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال كان يقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الله. نعم. حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال والله لتصبرن أو لتهلكن. حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو جعفر الرازي عن رجل يقال له عمر عن محمد بن علي قال قال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. حدثنا محمد بن عبد الله العقيلي عن أبي سلمة الحمصي قال كان يقال الصبر عند الصدمة الأولى وعند كل بلاء وعند كل لقاء. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حدثنا وكيع فله السخط. إيه السخط يمكن أو السخط كذا ولا. نعم. أسألك. حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم. نسأل الله العافية. نعم. وعن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن يزيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي فكلمها فلم تلتفت إليه فأخبرت بعد أنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة قال قال عبد الله الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا حول ولا قوة. نعم. باب الحزن وفضله. نعم. باب الحزن. باب إيش؟ الحزن. الحزن. نعم. نعم. حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه عن الحسن قال ما عبد الله بمثل الحزن. أعد ما عبد الله. لا. حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه عن الحسن قال ما عبد الله بمثل الحزن. استغفر الله استغفر الله. هذا ليس بمستقيم. الحزن ليس مشروعا الله نهى نبيه عن الحزن على الكفار لا إله إلا الله حزن هذا شيء يعرض للإنسان عرض ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما فلا يعد إنما أمر الله بالخوف الخوف من عذاب الله الخوف من الله أما الحزن فلم يأتي الأمر به بل على العبد يعني أن يسلم لقدر الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما نعم بعده حدثنا سفيان عن ابن جريج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في جنازة أكثر السكات وحدث نفسه إذا كان في جنازة أكثر السكات سكات نعم صحيح السكات سكوت يعني وحدث نفسه حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن إبراهيم قال كان يمكن نسمي هذا خشوع وسكون للتفكر في الآخرة نعم أصحيح حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن إبراهيم قال كان تكون فيهم الجنازة إيش كان تكون فيهم الجنازة إيه فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم حدثنا الحسن بن صالح عن الأعمش قال إن كنا لنشهد الجنازة فما ندري أيهم يعزى من حزن القوم الله المستعان والآن لا شك أن المشروع في شهود الجنازة هو السكون والخشوع والتفكر في أمر الآخرة تذكر لذلك اعتبار زيارة القبور من أجل التذكر فكيف بشهود الجنائز ولكن الواقع أليم الآن الواقع مؤسف فإن الذين يشهدون الجنائز لا يظهر عليهم السكون بل عندهم الكلام الكثير والخوض في شؤون الدنيا وبالكذا وكذا يعني لقاء يصير نوع لقاء بين الناس لقاء وسؤال وسلام وربما يدخلون في بعض شؤون الحياة والدنيا يمكن والبيع والشراء وفلان والسؤال عن فلان وفلان تجدها أبدا وحركة ولا والذي أثر عن الرسول أنه كان يقعد ويقعد من حوله يقول قعد وقعدنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير سكون ما فيها حركة تلفتون هذا منه من اللي جاء منا عجيب نعم سبحان الله حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة أنه سمع قاصا رافعا صوته في جنازة فقال إن كانوا لا يعظمون الموت بالسكينة أعد الأثر هذا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب حماد بن زيد نعم عن أيوب السختياني نعم عن أبي قلابة نعم أنه سمع قاصا رافعا صوته في جنازة فقال إن كانوا لا يعظمون الموت بالسكينة نعم حتى ولو كان هذا قاص بمعنى أنه واعظ يعظ في الجنازة مع المشيعين أو عند القبر يعد يعظ برفع صوته كلام كأنها خطابة، هذا ينهى عنه الحمد لله. كل الكلام هادئ بهدوء اجتهاد، وما يقع من ذلك هو اجتهاد وحسن نية، لكن ما هو ليس بسنة ولا له مستند. الرسول نعم وعظ في البخاري الموعظة عند القبر، لكن موعظة بشكل معين، يعني لو يعني جلس الناس أو جلس هذا وجلس بعض الأخوة معه وصاروا يفكرون الله يحسن لنا ولكم الخاتمة، نسأل الله الاستعداد للموت، كان هذا هو. نعوذ بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر، نعوذ بالله من فتنة القبر. نعم. حدثنا بعض أشياخنا عن أبي بحر العبسي أن ابن مسعود رأى رجلا، وش قال في الحديث المتقدم في الأثر المتقدم تخريجه إسناده صحيح. اي والله صحيح. أخرجه أحمد في الزهد عن عبد الله بن عمر عن حماد به ومن طريقها بن عين في الحلية وسقط فيه حدثني أبي ولفظه قال حماد كنت مع أبي قلابة في جنازة فسمعنا صوت قاص قد ارتفع صوته وصوت أصحابه أحسنني. فقال أبو قلابة إن كانوا ليعظمون الموت بالسكينة، يعني السلف من الصحابة والتابعين. نعم. باقي تبقى ثلاثة. انتهى. نعم انتهى. حدثنا بعض أشياخنا عن أبي بحر العبسي عن أن ابن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة فقال تضحك في جنازة لا أكلمك بكلمة أبدا. تضحك ما جاء ضحك. حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن قيس ابن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر. حدثنا نعم عند الجنازة وعند القتال وعند القتال وعند الذكر. عند الذكر نعم صحيح. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من البدع عند في بعض البلاد يكون مع الجنازة في المسجد في مسيرتها واحد ينادي وحدوا وحدوا يرفع صوت يعني يقول لا إله إلا الله ينادي. نعم. حدثنا شعبة عن أبي المعلى عن سعيد بن جبير أنه كره رفع الصوت عند الجنازة وعند قراءة القرآن وعند القتال. باب التواضع. حسبك شيخ عبد الله عنك. شيخ عبد الله عنك حتى في القتال يا شيخ. وش تقول أنت؟ حتى في القتال يا شيخ لا يرفع قدرك. القتال؟ يكره رفع الصوت. عند القتال؟ نعم يا شيخ. بحسب الحال يعني ما إذا كان ما له داعي وشو المصايح. ما تدل على يعني الإرشاد، هذا إخبار عن حالهم وحبهم، هذا إخبار عن حبهم للإنفاق ورغبتهم في الإنفاق.